الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة؟ كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كلمة برنامج نقدم من خلاله كما بينا كلمة لنستخرج من بحرها الزاخر الجواهر واللآلئ والدرر، ولنطوف سويا في بستان معانيها لنجمع الرحيق والزهر والثمر، ولنقف في محرابها لنستلهم الدروس والعظات والعبر. وكنا نتكلم في اللقاء الماضي عن أعظم وأجل كلمة، عن لفظ الجلالة الله، ولا زال الحديث متواصلا مع هذا الاسم الجليل الكريم الذي يملأ قلوب المؤمنين بالعظمة والهيبة والجلال. ها هو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علماء اليهود، فقال: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر. تدبر أخي وتدبري أختاه، حبر من أحبار اليهود يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. الله أكبر. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا من النبي صلى الله عليه وسلم لقول حبر اليهود. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأفاضل، اتفقنا على أن أعظم كتاب يعرفنا بالله هو كتاب الله جل وعلا، فلما نشرق ولما نغرب وبين أيدينا كتاب الله تبارك وتعالى؟ هذا الكتاب الذي يخاطب رائد الفضاء وعالم الذرة وعالم الفلك وعالم الكيمياء والطبيب والمهندس والأمية الذي لا يقرأ ولا يكتب، ويخاطب الرجل والمرأة والصبية والفتاة يخاطب كل الخلق ويخاطب كل البشر، تارة بالحوار، ثانية بالخبر، ثالثة بالترغيب، رابعة بالترهيب، خامسة بالوعظ، سادسة بالمثل، سابعة بالقصص، إلى آخر هذه الأساليب التي ينشئها القرآن إنشاء ليستنطق بها الفطرة السوية والعقول السليمة وليحرك بها الوجدان والقلوب لتنطق الألسنة بوحدانية الله جل وعلا ولتتحرك الجوارح بالذل والخشوع والخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، فالقرآن هو كلام الله جل جلاله، ينتقل بنا إلى آفاق السماء تارة، ثم ينزل بنا إلى جنبات الأرض تارة أخرى، ثم يذكرنا بما نحمله في نفوسنا من آيات تارة ثالثة، كل هذا من أجل أن يؤصل قضية معرفة الله جل وعلا والإيمان به سبحانه وتعالى. فالقضية لا تتوقف أبدا عند مجرد المعرفة، عند مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية، أن تقر لله بأنه الخالق والرازق والمدبر، لا يتوقف الأمر عند هذا، بل يقيم الله تبارك وتعالى عليك الحجة بتوحيد الربوبية لتفرده بعد ذلك بالعبودية. فما خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل هذه القضية، إلا من أجل أن يفرد الخلق الرب سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل جميع الكتب والصحف، وما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه. أول ما دعاهم إلى هذه الغاية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولنا وقفة في لقاء من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف ستكون عن العبادة، لنقف على معنى هذه الكلمة، فما أشرفها وأجلها من كلمة، وما أشرفها وأجلها وأعظمها من غاية. تعالوا إلى القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى السماء، إلى هذه القبة السماوية الزرقاء. والله الذي لا إله غيره إن نظرة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء التي رفعها الله بغير عمد تملأ قلوبنا بالهيبة والعظمة والجلال لذي الهيبة والعظمة والجلال جل جلاله. لكن إلف العادة وإلف النظر إلى السماء أنسانا ما تحمله هذه القبة السماوية الزرقاء من آيات تستحق التفكر والتدبر لنتعرف على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى السماء وقد رفعها الله جل وعلا هكذا بغير عمد وزينها بالكواكب والأقمار والنجوم، بل إنه جمال متجدد متغير متعدد الألوان والأوقات، من صباح إلى مساء، إلى شمس محرقة، إلى غروب، إلى ليل مظلم، إلى ليلة ممطرة، إلى ليلة صافية، إلى ليلة تتحرك فيها الريح وتزمجر، إلى ليلة يملأها الضباب. جمال متجدد متعدد الألوان متغير الأوقات. انظر إلى هذه النجمة الوحيدة الفريدة التي انفردت في أفق من آفاق السماء وحدها، تلتمع بالنور والضياء كأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء. أو انظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين هنالك، وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى بعيدا عن هذه النجوم. أو انظر إلى هذه المجموعات المتشابكة المتضامنة، وكأنها التفت في عرس إيماني بهيج. وهذا القمر البازغ، وهذا القمر المنير، وهذا الصبح البازغ، وهذه الشمس المشرقة وهذا الليل السادل، كل هذا خلق من؟ كل هذا صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظر انظر وتدبر وقف على هذا القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إي والله، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وتدبر قول الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله أكبر. وآية لهم الليل، آية علامة تستحق التدبر والتفكر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان. قال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا أخي انظر إلى السماء لتتعرف على الله جل وعلا، لتفرده وحده بالألوهية والعبادة والتوحيد والطاعة. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لمن؟ لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. نعم، ما أعظمها من عبادة، إنها عبادة التفكر والتدبر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، حتما بعد هذا التفكر بعقل سوي وقلب نقي وفطرة تقية حتما يخلصون إلى هذه النتيجة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، اسمع: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انظر إلى السماء. يقول رئيس أكاديمية البحث العلمي بنيويورك: إننا خلصنا بعد دراسة علمية مستفيضة إلى أن الكون قد وجد نتيجة لعملية خلق رائعة، وكل شيء قد وضع في الكون بحسبان، ترجمة حرفية تقريبا كلمة بحسبان. ثم قال: فلو تركت الشمس مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حين على ظهر الأرض. تعالوا بنا لنكمل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل، ولازلنا مع لفظ الجلالة الله، فالحديث لا ينتهي. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه وهيبته وعظمته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.